الرحمن الرحيم. باب فضل قيام الليل. قيام الليل يعني الصلاة فيه، وهو أفضل الصلاة بعد المكتوبة كما سيأتي إن شاء الله في الأحاديث. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الثناء على القائمين في الليل، فأمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى آله وسلم، أمره أن يتهجد، فقال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فأمر الله نبيه أن يتهجد من الليل، يعني لا كل الليل، لأن قيام كل الليل ليس من السنة إلا أحيانا كقيام عشر رمضان، وأما البقية فالسنة أن ينام ويقوم. قوله فتهجد به نافلة لك، اختلف العلماء رحمهم الله في قوله نافلة لك، فقيل المعنى أن هذا خاص بك، يعني الوجوب، وجوب التهجد، لأن غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجب عليه التهجد إلا أن ينذره. النذر أن يتهجد لازمه الوفاء بالنذر، وإلا فلا. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يجب عليه أن يتهجد من الليل. وقيل المعنى نافلة لك، يعني أنه نافلة أي زيادة فضل، وهذا له ولغيره عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى مبينا ما يكون من ثمرات التهجد، قال: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال العلماء: إذا قال الله تعالى في القرآن عسى فهو واجب، يعني من أن الله سيبعث مقاما محمودا، أن يبعثك يوم القيامة مقاما تحمد عليه من كل الخلائق. فلرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المقام المحمود يوم القيامة، ومنه الشفاعة العظمى، يعني من المقام المحمود للرسول عليه الصلاة والسلام الشفاعة العظمى، وهي أن الناس يوم القيامة يبعثون في صعيد واحد، ليس هناك جبال ولا أشجار ولا أنهار ولا بناء، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، لا يحول بينهم وبين الداعي شيء، ولا بينهم وبين الرأي شيء، في صعيد واحد. وتدنو الشمس، تدنو الشمس منهم حتى تكون على قدر ميل، ويطول هذا اليوم حتى يكون مقداره 50,000 سنة. سبحان الله، الإنسان ما يستطيع أن يقف ولا 24 ساعة، لكن هذا اليوم مقداره 50,000 سنة. فيلحق الناس من الهم والكرب ما لا يطيقون، فيطلب بعضهم إلى بعض النظر في الأمر لعل أحد يشفع لهم عند الله عز وجل يريحهم من هذا الموقف. فيذهبون إلى آدم، يلهمهم الله عز وجل أن يذهبوا إلى آدم. آدم أبو البشر، كل البشر أبوهم واحد وهو آدم عليه الصلاة والسلام. وكما هو العادة أن الإنسان يفر إلى أقرب من يرى أنه أنفع، فذهبوا إلى أبيه، قالوا: اشفع لنا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ إن الله خلقك بيده، وعلمك أسماء كل شيء، وأسجد لك الملائكة، يعني أعطاك خيرا كثيرا، فاشفع لنا إلى الله. فيعتذر، يعتذر ما؟ يعتذر بماذا؟ يقول: إن الله نهاه عن أكل الشجرة فأكل منها، وهذه معصية، فهو خجلان من الله عز وجل، فكيف يشفع لكم عند الله؟ فيذهبون إلى نوح، وهو أول الرسل من البشر، أول رسول أرسله الله لأهل الأرض هو نوح صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيذكرونه بنعمة الله عليه أنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، ولكنه يعتذر. يعتذر بماذا؟ بقوله رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، لأن الله وعده أن ينجيه وأهله، وكان أحد أبنائه كافرا لم ينجو من الماء، حتى قال له نوح يا بني اركب معنا ولا تكن من الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يعني ولا أركب معكم، لأن المياه عظيمة. تدرون كيف كانت السماء؟ ففتحه الله، فتح في قراءة ففتحنا أبواب السماء، وفي قراءة ففتحنا وهي أعظم، فتح الله أبواب السماء بماء منهمر غزير أشد من القرب، وفجر الأرض عيونا حتى أن التنور الذي هو محل النار وهو أشد الأرض يبوسة وأبعدها من الماء، بدأ التنور يفور، فجرنا الأرض عيونا كل الأرض. إذا كان السماء فتح بماء منهمر والأرض فجر بعيون، كيف يكون منسوب المياه؟ يكون عظيما عظيما عظيما، حتى صعد الماء إلى قمم الجبال. وكانت امرأة معها صبي من الكفار الذين كفروا بنوح، معها صبي، كلما ارتفع الماء في الجبل صعدت عنه، كلما ارتفع صعدت عنه، حتى وصل الماء إلى قمة الجبل، فارتفع المنسوب ووصل إلى كعبيها ثم إلى ركبتيها، ثم ألجمها الماء فرفعت صبيها هكذا لأجل أن ينجو من الغرق، تغرق هي والولد، ترجو أن الولد ينجو من الغرق. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو نجى الله أحدا لنجى أم الصبي، لكن والعياذ بالله قضى الله على أهل الأرض أن يغرقوا كلهم إلا من ركب بهذه السفينة. ابن نوح الذي كفر بأبيه أبى أن يركب، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال له أبوه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فحال بينهما الموج فكان من المغرقين، غرق. لكن نوح عليه الصلاة والسلام قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. سبحان الله، كلام الرب عز وجل لنبي من الأنبياء من أولي العزم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فيأتون إلى نوح في ذلك اليوم، نسأل الله أن ينجينا وإياكم من عذابه، يأتون إلى نوح ويقولون اشفع لنا، فيذكر ذنبه أنه سأل ما ليس له به علم، والمذنب ليس له وجه يشفع، المذنب لا يمكن أن يشفع عند من عصاه لأنه ليس له وجه، فيعتذر. فيذهبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء الذين أمرنا أن نتبع ملته، ويذكرونه بنعمة الله عليه، ولكنه يعتذر، يعتذر بأشياء ما تضره، لكنه رضي الله، لكنه عليه الصلاة والسلام لكمال إيمانه جعلها من الأشياء الضارة، فيذكر ما يذكر من العذر، فيقول اذهبوا إلى موسى. يأتون إلى موسى ويذكرونه بنعمة الله عليه، ولكنه يعتذر. بماذا يعتذر؟ يقول إنه قتل نفسا لم يؤذن له بقتلها حين قتل القبطي الذي استغاثه عليه الإسرائيلي، إسرائيلي من بني إسرائيل، كان مع قبطي يتنازعان، وكان موسى عليه الصلاة والسلام من أشد الناس صرامة، قوي شديد، وهذه من حكمة الله، لأن بني إسرائيل ما ينفع بهم إلا الأقوياء الأشدة، بعثه الله إلى بني إسرائيل. فلما رأى هذا القبطي وقد استغاثه الإسرائيلي عليه وكزه موسى، أعطاه وكزة بيده فقضى عليه، فقال يعتذر بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، اذهبوا إلى عيسى. يذهبون إلى عيسى، عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام الذي هو آخر الرسل قبل محمد عليه الصلاة والسلام، ليس بينه وبينه نبي ولا رسول، ولكنه يعتذر بدون أن يذكر شيئا، لكنه يدلهم على من هو أكمل منه وهو محمد صلوات الله وسلامه عليه. وأسأل الله تعالى أن يدخلني وإياكم في شفاعته. يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ويذهب ويسجد تحت العرش بعد إذن الله عز وجل، ثم يؤذن له بالشفاعة فيشفع، فينزل الرب عز وجل للقضاء بين عباده فيقضي بينهم ويستريحون من هذا الموقف. هذا المقام يا أخواني هل يحمد عليه الرسول؟ عجيب. نعم لا شك، كل الأنبياء الكرام الرسل أولو العزم كلهم يعتذرون حتى تصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وانظر كيف كانت هذه السلسلة، يعني لو شاء الله سبحانه وتعالى لدلهم على محمد من أول الأمر، لكن ليظهر فضل هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ويتحقق قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ونعم هذا المقام مقاما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.